بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة شرحنا النص الماسوري، وقلنا ان النص الماسوري ده مش اقدم شكل النص العبري، لا ده اخر تطورات واخر مرحلة وسلوله، وان هو الشكل الستاندرد القياسي اللي عملوه للنص العبري وبقى هو المعترف به. واهمية النص الماسوري هو انه هو اللي اتحط عليه علامات التشكيل، وعملوا كتاب المازورة الكبير والمازورة الصغير، ده اللي هو فيه تعليقات المازوريين على الكلمات اللي فيها خلاف في تشكيلها ومعناها ممكن يتغير أو يتفهم على أكتر من معنى. هندخل بقى على النص القمراني، مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن الكتاب المقدس، دار مجلة مرقس صفحة رقم 92-93. وأقدم المخطوطات العبرية التي وجدت حتى الآن هي مخطوطات وادي القمران بفلسطين التي وجدت في ربيع سنة 1947. يبقى ده أقدم مخطوطات عبرية للكتاب، ويرجع تاريخها إلى القرنين الأول والثاني قبل الميلاد. برضو لو حسبنا المسافة الزمنية هتطلع مسافة زمنية كبيرة. ومخطوطات وادي المربعات التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني بعد الميلاد. موضوع وادي المربعات ده تقريبا أنا مش فاكر حاليا، بس أنا كنت حاطط عنه اقتباسات في حتة تانية، لكن هو ده تقريبا مكان في مصر اكتشفوا فيه بعض الحاجات أو حاجة زي كده، مش فاكر يعني. المهم احنا نبقى نكتب عنه بعدين. في حين أنه قبل هذا الاكتشاف كانت أقدم المخطوطات لا ترجع إلى أسبق من القرن العاشر الميلادي. يا سلام. وجملة مخطوطات وادي القمران مع مخطوطات وادي المربعات تكاد تشمل كل أصفار العهد القديم. تكاد. طيب، رهبان دير أنبا مقار، العهد القديم كما يعرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس صفحة رقم 82، بيقول: وبعد تحديد عدد أصفار العهد القديم العبري سنة 90 ميلادية، كان لابد أيضا من توحيد وتثبيت النصوص. ده اللي أدى إلى إن هم بدأوا يعملوا أو يشتغلوا في حوار النص المازوري. طيب، والشخصية الرئيسية وراء تثبيت النص المازوري كان الرباي ابن عقيبة، الأب الروحي لثورة ابن كوكب اليهودية بين سنتي كذا وكذا. ويتبع تثبيت النص العبري ضرورة اختراع نظام تشكيل الكلمات العبرية لضبط نطقها. أنا مش عارف أنا ليه حاطط الاقتباس ده تحت النص القمراني، لكن تقريبا أنا غلطت يعني. إيه؟ أما مخطوطات المكتشفة هنا فيرجع إلى القرن الثاني دراستها. هو الاقتباس ده كان المفروض يبقى تبع النص المازوري. الاقتباس ده بعينه. ثانية واحدة، وقف التشكيل وقف في التسجيل وظبطه في المنظمة. طيب، هي مظبوطة في المنظمة. فهو بيقول: وبعد تحديد عدد أصفار العهد القديم العبري سنة 90 ميلادية، كان لابد أيضا من توحيد وتثبيت النصوص. ده معناه إن قبل النص الماسوري كان الأشكال المختلفة لنص العهد القديم العبري في أشكال كثيرة جدا وما بينهم اختلافات. فقال لك زي ما جيروم عمل في الفالجيت، وزي ما السريانيين عملوا في البشيطة، قال لك نعمل احنا شكل للكتاب موحد بقى وقياسي. طيب، والشخصية الرئيسية وراء تثبيت النص الماسوري كان الرباي ابن عقيبة، الاب الروحي لثورة ابن كوكب اليهودية بين سنتي 132 و135 ميلادية. ويتبع تثبيت النص العبري ضرورة اختراع نظام تشكيل الكلمات العبرية لضبط نطقها وبالتالي تفسيرها تفسيرا صحيحا. احنا قلنا بالنسبة للقرآن الكريم برضو ككتابة عربية ما كانش فيه لسه تشكيل، كان بيكتب رسم فقط بدون حتى تنقيط وبدون تشكيل. لكن ده بالنسبة للمسلمين ما عملش مشكلة زي ما حصل مع اليهود العبرانيين. ليه؟ لأن القرآن الكريم أصلا ما نقول شفاهة بالتواتر، فهو بينطق وعارف الكلام بيتقال إزاي. وهو غالبا معظم المسلمين الأوائل ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، كانوا حافظين القرآن شفاهة وخلاص. اللي كان بيكتب كان بيكتب بهدف ان انا لو نسيت الاقي حاجة تفكرني. ده كان هدف تدوين المصحف مكتوب في البداية. فبالتالي اللي بيكتب اصلا حافظ وعارف ازاي بيتقري. يعني انا لو رسمت شخبطة بس انا اتفقت مع الناس ان الشخبطة دي تتقري بطريقة معينة، احنا اصحاب الكتاب عارفين ازاي نقراه، مش مهم ان انت تعرف تقراه. فهو ده النظام. كانوا بيكتبوا اولا برسم معين من غير تنقيط ومن غير تشكيل، بس احنا عارفين نقراه وبنقراه صح وما بنتلخبطش فيه لان احنا حافظين شفاهات اصلا. بعد كده موضوع التطور في الرسم ده حصل ان هم اضافوا النقاط، وبعد كده بدأوا يتطوروا في رسم التشكيل. يعني التشكيل في البداية ما كانش الضمة والفتحتين دول، كان برضو نقط بتتحط فوق الحروف او تحت الحروف وعدد نقط. المهم بدأ يتطور لغاية ما بدأ التشكيل زي ما هو ما بين ايدينا دلوقت. بعد كده رسم المصحف تطور اكتر لغاية ما بقى فيه مصاحف ما بين ايدينا ملونة، الحروف الادغام بلون ومش عارف مين، اخضر وكحلي وازرق واحمر وبرتقاني ومش عارف مين، وفي مفتاح القراءة. لو انت ما تعلمتش على ايد شيخ مش هتفيدك الالوان، مش هتفيدك التشكيل، مش هتفيدك اي حاجة من دي. لازم تتعلم شفاهة الاول ازاي تقرأ. وبعد كده برضو اللي هي علامات صلي وقلي وجيم ومش عارف مين، كل دي حاجات مساعدة وضعوها العلماء على أساس اللي هم حافظينه شفاهة. نقف هنا ونصل هنا ومش عارف مين، وسجدة هنا، وكل الكلام ده على أساس النقل الشفهي. لكن هو تطور في الرسم على قد ما تطور، مش مهم ده، ما فرقش معنا ولا أثرش معنا في حاجة. لكن العبرانيين كانوا بيذكروا مشاكل إن الكتابات غير مشكولة، ما عليهاش تشكيل، نقراها ازاي وممكن تاخد اكتر من معنى. فبدأوا ان هم ايه يخترعوا نظام التشكيل ده. فهو بيقول بدأ ضرورة اختراع نظام التشكيل، تشكيل الكلمات العبرية لضبط نطقها وبالتالي تفسيرها تفسيرا صحيحا. وقد قدم التلمود اليهودي مثلا لحوار قام بخصوص تشكيل كلمة بتكون من ثلاث حروف ذه ذال وكاف وره، المقابل لهم في العبري يعني، التي جاءت في التثنية 29-19. هل تنطق ذكر بمعنى تذكار، وهو التشكيل الذي أخذت به الترجمات الحديثة، أم تنطق ذكر بمعنى رجل؟ طب تعالوا كده نفتح التثنية 29-19 دي بتقول إيه أصلا. التثنية 29-19 المفروض النص بيقول ايه؟ فيكون متى سمع كلام هذه اللعنة يبارك نفسه في قلبه ويقول يكون لي سلام وإن سرت بتصلب قلبي فيفنى الريان مع العطشان. مش عارف هو تقريبا الكلمة اللي هي ثاني، هفتح برنامج يوضح لي العبري شكله ايه. في البرنامج اللي اسمه Interlinear Scripture Analyzer ده ما كنتش بستخدمه كتير، بس هو مسته بيحط النص العبري تحتيه نطق العبري بالانجليزي تحتيه ترجمة انجليزية يعني، فهو شغال مش وحش. 29 مش هو 29-19؟ طيب ادي 29، انا معلم على صفر غلط. ادي التثنية 29-19. مش عارف اطلع النص للاسف. مش عارف اطلع النص. ثاني مش عارف اطلع عني كلمه. المهم احنا ملناش دعوه بقى، هو حر. هو بيذكر ان ده كان خلاف عليه مشكلة. أنا مش واخد بالي بالظبط هو في أنهي كلمة بالظبط وإيه الخلاف في الترجمة. طيب، مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن الكتاب المقدس، صفحة رقم 95. وقد أكد الاكتشاف الأخير لمخطوطات وادي القمران هذه النتيجة، إذ أن المخطوطات التي وجدت تمثل مجموعة متعددة الأنواع من حيث النص. يعني يعني هم جم لقوا المخطوطات بتاعت قمران بحر الميت، يقروا اللي فيها وجدوا ان فيه شوية منه شبه المازوري، شوية منه شبه السبعيني، شوية منه شبه السامري، فبدأ يفهموا ان ايه فعلا النص ما كانش متوحد، كان له أشكال كتير مختلفة، فبعضها مطابق للنص الماسوري، بينما البعض الآخر شديد الشبه بالنص العبري الذي أخذت عنه الترجمة السبعينية. هو احنا ما بين ايدينا النص ده؟ لا، بس هو يعني قارنها بالسبعيني، فقال لك يبقى اكيد ده ما السبعيني مترجم من العبري، يبقى هو شبه العبري اللي ترجم منه السبعيني. يعني العلماء بيصنفوا نص الترجمة السبعينية كأنه شكل مميز لنص العهد القديم العبري، لكنه كلنا باليوناني يعني نحاول ان احنا نستنبط العبري كان بيقول ايه. وبعدين كما توجد نصوص اخرى اكثر قربا للنص السامري، وغيرها خليط من انواع مختلفة، الا انه لوحظ وجود اتجاه سائد نحو تحديد نوع معين من النصوص، فالمخطوطات التي وجدت في وادي المربعات والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني بعد الميلاد وجدت كلها مطابقة للنص الماسوري، وهذا يشير إلى أن التطور وصل مدى في ذلك الزمان. يعني ده كان آخر حاجة وصلت ليها شكل النص العبري للعهد القديم، كان الشكل بتاع النص الماسوري ده. برضو فكرة عامة، صفحة رقم 125، بيقول ويكفي للتدليل على أهمية هذه المخطوطات اللي هي مخطوطات قمران أن أقدم مخطوطة لأي سفر من أسفار العهد القديم باللغة العبرية قبل العثور على مخطوطات وادي القمران كان يرجع تاريخها إلى سنة 916 ميلادية، يعني القرن العاشر. أما المخطوطات المكتشفة هنا ففيها ما يرجع تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد، أي أن دراستنا التقابلية لنصوص أسفار العهد القديم قد أمكن الرجوع بها إلى الوراء أكثر من 1000 سنة. ده تقدم رهيب، بس برضو لو احنا رجعنا قارنا مخطوطات القمران بالزمن اللي أصلا السفر اتكتب فيه في بعض الأسفار برضو هيرجع الفرق ما بينها 1000 سنة. يعني بدل ما كان الفرق الزمني 2000 وشوية بقى 1000 وشوية بس. بس ده برضو تقدم رهيب لا يمكن إنكاره بالنسبة للمسيحيين. يعني الخلاصة في الموضوع ده إن برضو النص القمراني ما بينه وما بين السامري اختلافات، ما بينه وما بين السبعين اختلافات، وهكذا. يعني برضو في أشكال كتيرة وفي تحريف، وبالنسبة للمسيحيين الموضوع صعب خصوصا في العهد القديم إن احنا نحاول نرجع لأصل، لأن المسافة الزمنية كبيرة جدا جدا. يعني النص السامري، الاقتباسات اللي انا ناقلها عن النص السامري ده بصراحة اقتباسات حلوة. يعني تاريخ الكتاب المقدس بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس دار الثقافة صفحة رقم 57، بيقول ايه؟ بيقول تحت عنوان الكتاب المقدس السامري: في الأزمنة الكتابية المتأخرة كان اليهود يعتبرون السامريين بأنهم شعب وثني من أجناس مختلطة وإيمان منحرف. ده الخلاصة. فبالتالي أنت لما تلاقي في العهد الجديد بعض النصوص اللي بتتكلم عن إزاي المسيح كان بيعامل السامرة ولا كان بيشتمهم بيقول لهم إزاي، ده كأنه اتفاق طبيعي بيخلوا المسيح ماشي مع نفس أخلاقيات اليهود ونفس إيه نظرتهم له، رغم إن في أماكن تانية في قصص تانية من الأناجيل المسيح بيحاول ينفي هذا الخلاف المبني على الأعراق، زي ما كان بيقول واحد ان طلعوا عليه لصوص وضربوه قطعوه، فات عليه كاهن معبروش، فات عليه واحد من اللي هم الفريسيين معبروش، فات عليه لاوي معبروش، فات عليه سامري، راح خده وعالجه وقعده في فندق ومش عارف مين. فراح بيكلم الرجل بيقول له مين فيهم بقى قريبك؟ ما النص بيقول الرب إلهنا رب واحد وأحب قريبك كنفسك. هم كانوا بيفهموا قريبك يعني قريب بالنسب مش قريبك بشكل عام. هو المفروض تبقى ان تحب اخيك زي ما تحب لنفسك، ده المعنى يعني. لكن هم كانوا بيفهموه ان اللي من جنسي يهودي زي من نفس عرقي هو ده بس اللي انا احبه كنفسي وعامله كنفسي ومش عارف مين. فالمسيح حب يوضح لا، الموضوع مش كده، اللي هو الموضوع هو نفس الإيمان، الأعراق مش مهم، المهم التقوى والأعمال الظاهرة فيه. فيبقى السامري ده في الموقف ده هو قريبك. لكن في نصوص عاوز بس أطلع مكان فيهم السامري ده، القصة دي بتاعتها موجودة فين؟ موجودة في إنجيل لوقا في الإصحاح العاشر من أول العدد 30 لغاية العدد 37. تحبوا نقراها بسرعة؟ هو بيقول فأجاب يسوع إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت، خلاص اتقطع. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه ونفضله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وبعدين نفضله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن صعب عليه، فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا، ما تفهمش ليه بس مش مشكلة، وأركبه، يعني الخمر ده زي كحول يعني بيطهر ما علينا، على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به، يعني هو حطه في الفندق ووصى عليه وساب له فلوس واعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فبيسأل الراجل بقى بيقول له أول اثنين يا زيزو، فبيقول له فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فالرجل رد عليه قال له الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. تمام؟ فدي القصة اللي فيها المسيح بيحاول يشيل فكرة اليهود إن مجرد إنه سامري يبقى وحش، لا، هو العبرة بالأعمال والإيمان وكده. في بقى النصوص التانية اللي هي بتقول إيه؟ بدراركم قدام الخنازير. القصة دي موجودة في متى الإصحاح السابع. المفروض بدايتها من 7:1 لغاية 7:6 بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا ومش عارف مين. في الآخر خالص بيقول إيه؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القدم من عين أخيك، لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. المهم النص ده بشكل عام مالوش علاقة بحسب السياق ده سامري ولا مش سامري، لكن لما تيجي تقرنه بنص تاني المسيح قال فيها للناس انتوا كلاب، فكأنه ايه ده الاثنين مع بعض، يعني ان السامري ده من الناس اللي ما يستحقش ان انا اعطيله الحاجة، فلا تلقوا بدراركم قدام الخنازير ولا تعطوا المقدس للكلاب. فاهم ازاي؟ بالمقارنة. ما انا هجيب النصوص دي دلوقتي. ما دي اللي هي شخصية المسيح بحسب الأناجيل عليها خلاف. في النص اللي هو بيقول ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، دي مذكورة في مرقس 7:27 ومتى 15:26. لو نقراها في مرقس كتبت كده يا زيزو؟ متى 15:26 ومرقس 7:27. هو بيقول في إنجيل مرقس بداية القصة عبارة عن مرقس 7:26 وكانت مرقس 7:24 دي بدايتها. ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي. ليه؟ لأن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند رجلي، يعني هي ما كشفته لما لقيته جات عنده. وكانت المرأة، خلي بالك من التعليق، أممية وفي جنسها فينيقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال لها دع البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فأجابت نعم يا سيد، كأنه بتقول ماشي يعتبرني كلبة، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فرح كأنها أحرجته يعني، فرح قال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي. فاهم ازاي؟ فأحرجته يعني، هو بيقول لها استني المعجزات دي للبنين لليهود، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ودي للكلاب. تعرف أنا بعمل كنت بعمل إيه في البلطوك؟ كان بيجي واحد مسيحي يقول لي إيه، بس هو بيقول إن دي مش شتيمة يعني، رغم إن تفاسير كتير بتقول إن النص ده المسيح شتمها وقال لها أنت كلبة، ده المعنى. واحد مثلا مسيحي ببقى بتكلم على المايك، فواحد مسيحي يرفع إيده ويكتب لي على التكست ممكن المايك، فأقول له لو سمحت ما بنديش المايك للكلاب. ده معناه إيه؟ إن أنا بقول له أنت كلب مش هديلك المايك عشان أنت كلب. فيقوم قايل لي أنت ليه قليل الأدب كده، وليه بتطول لسانك، وإيه السفالة وكده بقى، ويطلع اللي في قلبه. وأقوم قايل له النصوص، طيب ما أنت إزاي بقى بتنسب للمسيح إن قال للمرأة ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي قصة مرقس. قول لي كده موجودة فين في متى؟ 15:26. إيه؟ 15:26. طيب بداية القصة، على فكرة القصة مختلفة ما بين الاثنين، بدايتها من 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيدا، نفس السيناريو بداية. وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه ارحمني يا سيد ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه اصرفها لأنها تصيح وراءنا، الست دي عملنا دوشة. فأجاب لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. كأن هو أصل السياق، هو يا إما معناه التلاميذ بيقول لهم قل لها، فرح هو قال لهم أنا مش هكلمها حتى لأن أنا مش جاي غير لبني إسرائيل، ودي من خارج بني إسرائيل، دي امرأة كنعانية. يا إما معناها إن المسيح التفت لها وقال لها يا ست أنا مش هعمل لك حاجة لأني لم أرسل إلا لخراب بيت إسرائيل الضال. فاهم إزاي؟ يعني ممكن تمشي بمعنيين، إن أنا مش هكلمها حتى علشان هي مش من بني إسرائيل. المهم هو غالبا ده المعنى الصحيح، إن التلاميذ كلموه قال لهم كلمها، راح قال لهم أنا مش هكلمها، أنا مش جاي غير لخراب بيت إسرائيل الضال. فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. طبعا كلمة السجود دي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان هي نفظة يونانية مش معناها تحديدا سجود، معناها جت مثلا قبلت ايده انحنت له، حاجة فيها مظهر للتقدير والتعظيم يعني. قائلة يا سيد أعني. فرح المسيح قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني انت مالكيش ان انا ساعدك، ما ينفعش، ده مش من حقك. فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا. يعني أنت اللي بتقوله ده صح، أنا في مقام الكلاب وما يصحش، بس برضو إيه، لو أنت مربي عندك كلب في البيت هتدي له لقمة كده ولا حاجة، لو قاعد في مطعم حلو كده وجات لك قطة ولا حاجة هتديها حاجة، يعني أي حاجة نقولها منك يعني. نعم يا سيد. والكلاب أيضا تأكل من الفتات التي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ قال يسوع لها، ودي عبارة مش موجودة في القصة الثانية، يا امرأة عظيم الإيمان. فالنصارى بيقولوا إيه ده كان بيختبرها، لكن في مرقس ما فيش اختبار، هو كأنه هي أحرجته. فرح قال لها من أجل الكلمة دي حاش فيها، يعني عشان قالت أنا زي الكلاب ويديني أي حاجة رميلي أي عظمة يعني. ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. تمام؟ عاوز بس أبص على النص بتاع ليس حسنا، دي له أشكال تانية في الكتاب في أماكن تانية أنا مش واخد بالي. خلي بالك النصوص دي، شوف احنا كدنا متى 7-6 دي كدبنا لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقها. في مرقس 7-27 داعي البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسن أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، دي برضو كدبنا. تمام؟ طيب هم دول بس، هم الفقرتين دول بس. بس دي في انجيل يوحنا ده اتكلم معاها وزي الفل يعني ما قال لهاش حاجة، اللي هي بتاع اللي كانت جلسة على البئر فقال لها ايه يعني من السامرة دي. هم لما انشقت مملكة سليمان لا انا مش واخد بالي، ممكن يكون لا القصه دي مش ما فيهاش المعنى ده ان السامره، لكن هو ممكن يكون ان السامريين ده مكان وبعدين في منهم اجناس كتير من اجناس كتير مختلفه يعني مش يهود عبرانيين. ما علينا، ممكن تبقى تبص في التفاسير هل دول فعلا وثنيين امميين ما هماش يهود، سامره من اجناس مختلفه، لكن المثل اللي المسيح بيقول فيه مين فيهم قريبك والسامري ده هو بيوضح فيها الفهم ده ان هم كانوا بيحتقروا السامريين. تمام؟ لكن هو بشكل عام اليهود هم هنا الاقتباس اللي احنا بنقراه ده بانهم شعب وثني من اجناس مختلطه هو ده سبب احتقارهم للسامريين، ان اي جنس غير يهودي بالنسبه له كلب وخنزير يعني. فلو حتى في الاقتباسات دي ما قالش على السامريين تحديدا، لكن ده وجهه نظرهم في السامريين ودي طريقه تعاملهم مع اي شعب اجنبي غير يهودي. فبيقول فقد قال اليهود ان السامريين كانوا نتاج غزاة اشوريين استولوا على شمال إسرائيل في القرن السابع قبل الميلاد وتزاوجوا من اليهود الذين بقوا في البلاد. يعني دول إيه؟ اختلطوا بالوثنيين ومن أجناس وثنية اتجوزوا بيهم يعني. ولكن السامريين بيردوا بقى على الكلام ده قالوا إنهم البقية الأمينة الوحيدة من إسرائيل والحارسون للكتاب المقدس الإيه؟ الحقيقي. ده اتهام ما بين اليهود ان انت كتاب نسخته عندك متحرفة وانا اللي معايا الكتاب الصحيح. اليهود العبرانيين بيقولوا لا ده احنا اللي عندنا الكتاب الصحيح وانت عندكم نسخة محرفة وانتوا ولاد كلب انجاس اصلا. تمام؟ طيب فهم بقى بيقولوا ان هم الحارسون للكتاب المقدس الحقيقي. وقد اعتبر السامريون مثلهم مثل اليهود الصدوقيون الأصفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس هي المقدسة، يعني ما بيقبلوش غير أصفار موسى الخمسة بس، غير كده دي ما علينا كتب صالحة للقراءة، كتب تراثية، كتب بدنجانية، مش هي كتب مقدسة. ولكن نسختهم من هذه الأصفار الخمسة بها اختلافات هامة عن النسخة العبرية. كويس قوي. واهم اختلاف هو انهم يقولون ان جبل جرزيم وليس اورشليم هو المكان الصحيح لعباده الله، بل هو مكتوب في الوصايا العشر التي لديهم. ايه موضوع الجبل ده؟ هو ده الكلام اللي قالته المرأة السامرية لما قالت له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل ومش عارف مين سجدوا في هذا. ده في يوحنا قصة المرأة السامرية دي من أول يوحنا 4:1 من بداية الإصحاح. تمام، نقراه كده بسرعة. هو بيقول فلما علم الرب اللي هو المفروض المسيح، يعني طبعا علم دي ما كانش عارف ما علينا، سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. خلي بالك ده تناقض رهيب ما بين إيه اللي هو ذهبوا تلميذه جميع الأمم، دول كانوا بيعمدوا من بدري، مش وصية في الآخر خالص يلا دلوقتي ينفعوا تعمدوا، دول كانوا بيعمدوا من بدري، ويوحنا كان بيعمد، والتعميد فيما معناه إيه؟ إن الناس دي بتتوب ويبقوا أتباعي، وده المقصد يعني. المهم ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد أن يجتاز السامرة. حصل إيه بقى وهو معدي السامرة؟ فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وهكذا دي بقى انت تخيلها، وكان نحو الساعة 6. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، يعني معها الدلو بتجيب مية اديني أشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما، فما كانش عنده حد يعني يجيب له مية من البير. فقالت له المرأة السامرية، خلي بالك، كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ يعني ده أمر معروف، أنتوا بتقولوا عننا أن احنا نجسين وإحنا بنبادلكم نفس الشعور، فما ينفعش ناكل مع بعض ولا نشرب من بعض. فهو مستغربة، يعني هو كاتب الإنجيل بيعلق وبيقول لأن اليهود لا يعاملون السامريين. طيب وبعدين؟ أجاب يسوع لو كنت تعلمين عطية الله، يعني الأمل اللي انت فيها دلوقتي، يعني ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. هي طبعا مش فاهمة ايه المقصود ماء حيا دي. فقالت له المرأة يا سيد انت هتصيع عليا، لا دلو لك والبئر عميقة، تجيب لي مية منين؟ فمن اين لك الماء الحي؟ ألعلك اعظم من ابينا ابراهيم، اسف، ألعلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ اجاب يسوع المية دي بتاعتكم في الدنيا دي كل اللي يشرب منها بيعطش تاني، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ويوزع بقى على الناس التانيين، يعني الدعوة وكده، يعني ده المقصود، ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي، فكرة برضو مية بتتشرب يعني. فرح المسيح قال لها إيه؟ قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. كلكم بأشربوا بقى. أجابت المرأة ليس لي زوج، أنا مش متجوزة. قال لها يسوع حسنا قلتي، اللي انت قلتي ده فعلا صحيح، انت ملكيش زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. غالبا معناه لك 5 أزواج يعني اتجوزت وزوجها مات واتجوزت وزوجها مات والقصة دي، وده كان بيحصل في اليهودية، وده في شريعة مخصوصة في العهد القديم للحوار ده، اللي لو واحد اتجوز واحدة وبعدين مات أخوه يتجوزها ويقيم منها نسلا، ولو مرضيتش أو لو هو مرضيش هي تضربه بالجزمة، تشريع كده موجود في العهد القديم. فهو بيقول لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. فالمرأة لما عرفت ان هو اخبرها بشيء ما حدش يعرفه فاكيد هو عرف ده بوحي، قالت له المرأة: يا سيد ارى انك نبي، انت نبي ما دام عرفت الكلام ده، مش اله علشان اخبرها بالغيب ولا عشان عمل معجزة يبقى اله، لا ده كلام فاضي. فالمهم هي بقى لما عرفت انه نبي بدأت تسأله في امور العبادة. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل اللي هو السامرة، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه اللي هو الهيكل في أورشليم. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. فدي نبوة قطعا عن المكان الجديد أو تحول القبلة، انه مش هيبقى، وده امر مخبر به في سورة البقرة، ان هم عارفين ان انت اللي عليه هو الحق في القبلة، وان انت لو سألتهم هم ايه قبلتكم كل واحد له قبلة مختلفة. فهو ده كان الواقع فعلا. فهو بيقول في المستقبل انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل اللي انتم بتسجدوا فيه بتاع السامرة ولا في أورشليم الهيكل اللي هم بيسجدوا فيه، هيبقى في مكان جديد تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن، ووضع نفسه ضمن الساجدين، فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. فدي القصة بتاعت إيه؟ اليهود عندهم جبل معين بيسجدوا فيه. طيب هو بيقول، وأهم اختلاف هو أنهم يقولون إن جبل جرزيم وليس أورشليم هو المكان الصحيح لعبادة الله، بل هو مكتوب في الوصايا العشر التي لديهم. طيب لو أنا عملت بحث كده ثواني في الفاندايك وطلعت من العهد القديم النص اللي بيذكر جرزيم، في نصوص كتيرة بتذكر جرزيم. خلي بالك في النص بتاع التثنية 11-29 ده اعتقد ان هو عليه خلافات ما بين الترجمات او خلافات ما بين النصوص. فعلا البركة على جرزيم، البركة على جرزيم، البركة على جرزيم، البركة على جرزيم، واللعنة على جبل عباد. اكتب كده النص ده عندك، التثنية 11-29 هو بيقول: فأعلنوا البركة من على جبل جرزيم واللعنة من على جبل عبال. كويس؟ ففي جبل تاني اسمه عبال، هبحث. اللعنة من على جبل مين؟ عبال. عبال؟ عبال. عبال ده سمعناه قبل كده؟ يا راجل يا راجل، رسائل بولس. عبال بالعال. بالعال بالعال بالعال. ماشي، يبقى انا اتلخبطت. طيب انا يمكن جمعت من الاثنين، ما علينا. عبال ده ندور عليه. عبال عبال سامن. انا بس عشان ما اضيعش وقت انا هبحث في الموضوع ده. انا متاكد في نص عليه خلاف ما بين جرزيم وعبال، انهي فيهم اللعنه وانهي فيهم البركه. هبقى ابحث في الموضوع ده واجيبه تاني. هو اذا كان جرزيم ده هو اللي عليه العباده، هو اللي عليه البركه بحسب السمريين؟ ما هو في خلاف في النقطه دي، في خلاف في النقطه دي، دي اللي انا بقول لك عليه. ما علينا، ما هو ده خلاف ما بينهم. هم بيقولوا ان مكان العبادة هو جبل جرزيم وليس أورشليم هو المكان الصحيح لعبادة الله، بل هو مكتوب في الوصايا العشر التي لديهم. ولتأييد دعواهم الدينية، خلي بالك ده فكر معظم المسيحيين، ان السامريين هم اللي حرفوا مش العبرانيين هم اللي حرفوا، وده طبعا اتهام متبادل ما بينهم. يعني السامريين بيقولوا انتوا اللي حرفتوا ولغيتوا الكلام ده، اللي عبرانيين بيقولوا لا، السامريين هم اللي حرفوا وحطوا الإيمانيات دي عندهم عشان يثبتوا إيمانهم يعني. فهو بيقول ولتأييد دعواهم الدينية يرجعون إلى أقدس مقتنياتهم، وهي مخطوطة قديمة بإمضاء كاتب اسمه أبيشا ذكره أنه حفيد من أحفاد هارون أخي موسى وأول رئيس لكهنة إسرائيل. وادعى أبيشا أنه كتب المخطوطة في باب الخيمة مركز العبادة في جبل جرزيم بعد 13 سنة من وصول إلى إسرائيل، من وصول إسرائيل إلى أرض كنعان. ما علينا، يعني لها قصة المخطوطة دي عندهم. وكثيرون من العلماء يكذبون هذا الادعاء لأن أسلوب الإمضاء يرجع إلى القرن 12 بعد الميلاد. والبعض من العلماء القلائل الذين سمح لهم بفحص المخطوطة يقولون إنها مكتوبة من رقع مختلفة ملفقة من خطوط ترجع إلى قرون عديدة وبأيدي أناس مختلفين. يعني مهاش مخطوطة كلها بترجع لسنة واحدة، لا دي مجموعة متزبطة وتشكيلة يعني من مخطوطات من قرون مختلفة. والكتاب المقدس السامري مبني على بعض أقدم الكتابات العبرية المعروفة، ولكن يقول علماء كثيرون إن النسخة السامرية نقحت للدفاع عن عقائد السامريين، أما السامريون فيقولون إن الكتاب المقدس اليهودي هو الذي تم تنقيحه. يعني ده إيه؟ اتهام متبادل. هم بيقولوا السامريين هم اللي حرفوا، السامريين بيقولوا لا اليهود هم اللي حرفوا. ما هم بقول لك ده حصل انشقاق في أيام سليمان بعد ما سليمان مات وكده، فهم العبرانيين بيقولوا احنا الحلوين، السامريين دول وحشين، السامريين بيقولوا لا احنا الحلوين هم الوحشين كده يعني، لكن هم المفروض من اصل واحد وكده، لكن هم بيتهموا بعض يعني. وما زال بعض مئات من السامريين يعيشون في اسرائيل، وفي كل سنه يقدمون ذبائح عيد الفصح على جبل جرزيم الذي يطل على مدينه نابلس حاليا يعني في فلسطين. طيب شنودة ماهر إسحاق في مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية صفحة رقم 32 و33 بيقول إيه؟ عادي مفيش مشكلة، ما هو ده المسيحيين لازم يقولوا كده، لأن أولا السامريين كتابهم مختلف عن اللي هم واخدين منه النص بتاع العهد القديم، وفي القانون أيضا مختلف، فلازم يطلعوا لهم وحشين لأن هم ماشيين وراء العبرانيين في القانون وفي النص، فده طبيعي يعني ان هم يقولوا السامريين وحشين. طيب شنو دمار اسحاق بيقول ايه بقى، واسمه في بعض يعني الكتاب ده له كذا طبعة، ايميل ماهر او شنو دمار ما عليه، بيتكلم عن التوراة السامرية. لم يقبل السامريون من الكتاب المقدس العبري سوى اسفار موسى الخمسة وحدها، وقد احتفظوا بنسخ منها مكتوبة بالخط العبراني القديم. يعني الخط العبراني القديم يعني طريقة الكتابة حاليا المخطوطات خدوا بيقولوا الخط المربع ده، دول هم نقلينه من طريقة الكتابة الآرامية القديمة لما راح سبي بابل والحوار ده، يعني كل الحروف لما تيجي تحطها في مربع هتتحط في مربع يعني، ده المقصود. وتلاقي مثلا حرف عامل كده، حرف عامل كده، حرف ما علينا، واخد أشكال المربع يعني. فهو بيقول لا ده بقى المخطوطات السامرية بتحتفظ بالكتابة العبرية القديمة غير كتابة المربعات دي. فالتوراة السامرية ليست ترجمة إلى لهجة سامرية، وإنما هي التوراة العبرية بعينها مكتوبة بالخط العبراني القديم الذي استمر السامريون في استخدامه مع شيء من التطوير البطيء. ويرجع تاريخ معظم مخطوطات التوراة السامرية إلى العصور الوسطى، واشهر يعني خلي بالك الموضوع ده مش عيب فيهم يعني. طب ما احنا لو بصينا للنص المزوري قبل اكتشاف مخطوطات قمران ما كلها من العاشر والحداشر وهكذا يعني، فده مش حاجه كوخه يبقى التوراه السامريه مش دقيقه ليه يعني؟ طب ما النص المزوري بيرجع لنفس العصور يعني. طيب فهو بيقول ويرجع تاريخ معظم مخطوطات التوراه السامريه الى العصور الوسطى. وخلي بالك برضو في موضوع الدقه ده، إن في النص القمراني ما يؤيد النص السامري في بعض الأحوال والنص المازوري في بعض الأحوال والسبعيني، يعني شكل من أشكال النص العبري. طيب، وأشهر مخطوطات التوراة السامرية هو المحفوظ في نابلس والمعروف باسم درج أبيشا. درج أبيشا، درج يعني سكرول يعني لفافة يلفها كده، هم اليهود كانوا بيكتبوا كده، وده قول الله تجعلونها قراطيس يعني لفائف بتتلف كده، تمام؟ مش زي ما المتخلفين بيقولوا قرطاس قرطاس لب، يعني نوع من أنواع الاستهانة بالكتاب. لا، المكتوب المفروض تجعلونها قراطيس يعني لفائف بتتلف كده يعني، تمام؟ طيب، وبرضو في آية قرآنية بيقول فيها أن الناس طلبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كتاب يبقى فيه قرطاس، اللي هو ولو أنزلنا عليك كتابا فيه قرطاس. طب يعني ما مش معناها استهانة ولا حاجة، لأن النصارى بيفهموا تجعلونها قراطيس تبدونها تخفون كثيرة يعني قراطيس لب وحاجات كده، فيبقى دي استهانة. لا، هو معناها دي كانت الطريقة اللي بيعملوا منها الكتب بلفائف كده. فهم الله عز وجل بيقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني هم كانوا رافضين القرآن بشكل عام، مش علشان هو كتاب شفهي، لو كنا نزلناه قرطاس مكتوب زي كتابات اليهود القديمة كده برضو كانوا رفضوه وما كانوش قبلوه، وقالوا ان احنا شفناه ده اللي نازل من السماء ده سحر، انت سحرتنا، زي ما قالوا في انشقاق القمر وغيره يعني. طيب، ما علينا. فهو بيقول درج أبيشا يعني السكرول ده، لأن السامريين ينسبونه إلى أبي شوع ابن فينحاس حفيد هارون اللي مذكور في أخبار الأيام الأول كذا كذا، وهذه النسبة مبالغ فيها. وقد ظن بعض العلماء، خلي بالك موضوع هذه النسبة مبالغ فيها، كاتب إنجيل مرقس مين؟ هو مرقس تلميذ بطرس، برضو دي مبالغ فيها. تلميذ مرقس كان تلميذ بطرس ولا يوحنا متى العشار؟ كل دي تقاليد فزدانة يعني، فسواء تقليد فاسد من اليهود بيقولوا ده مبالغ فيها، ما برضو في زيها في التقليد المسيحي برضو مبالغ فيها يعني. وقد ظن بعض العلماء أن هذه النسخة متأخرة ترجع إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، ثم جاء كالي ليقول إنها نسخة مختلطة، بعض أجزاؤها يرجع إلى القرن الرابع عشر والبعض الآخر قديم، ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه النسخة بالغة القدم. بالغة القدم دي في تقديري أنا ما عرفش، ما قرأتش يعني هم بيقولوا كام، لكن آخره يعني إيه، الثاني الميلادي الثالث الميلادي حاجة زي كده، مش هتطلع أقدم من مخطوطات قمران يعني. طيب، شنودة ماهر إسحاق برضو مخطوطات كتاب مقدس بلغاتي الأصلية صفحة رقم 33 و34 بيقول إيه، وأهم فروق التوراة السامرية عن النص الماسوري العبراني هي التي تنبع من العقيدة السامرية. يعني هو بيتهم السامرة انهم حرفوا النص العبري عشان يدعموا ايمانهم، لكن ده ايه، اتهام متبادل. لا، انتوا اللي رافضين ده فحذفتوه من كتبكم او حرفتوه، تمام؟ فالجبل المقدس عند السامريين هو جبل جرزيم، وبيقول لك قارن القصة اللي احنا لسه قريناها في يوحنا، الذي يصعدون إليه ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح وفي عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال، ويذبحون ذبائحهم الدموية. يخي ده ممارسات وحشة، رغم ان دي اصلا ممارسات اليهود طول تاريخهم يعني، دلوقتي بقت كخة. رغم ان بولس نفسه لما جه في كان خري عشان كان عليه ايه، عذر، كان نذر، فحلق شعره واكيد ذبح برضه. ما دي دي شريعه اليهود دايما فيها ذبح ودايما فيها دم. والمسيح نفسه لما جه الهيكل وكان قصاده بائعة الحمام وقلب لهم الموائد علشان كانوا واخدينها تجاره، ان الناس بتيجي الهيكل عشان تذبح، فيلا بالمره بقى ايه، نجيب بقى ناس تبيع فراخ وناس تبيع يمام وحمام وبط ووز وخرفان ومعيز، عشان ايه، بالمره ما دام انت بتحتاج تيجي تشتري من هنا وتدخل تذبح على طول. فدي ممارسات اليهود منذ البدء يعني، ما تجيش انت تعيب عليها دلوقتي وتقول ذبائحهم الدمويه وحشه، ما علينا. هو غالبا وهو جبل صخري تقريبا مش صغري ثانية عدلها برضو في الملزمة وهو جبل صخري منحدر يكون الحد الجنوبي للوادي الذي تقع فيه شكيم التي هي نابلس حاليا. شكيم ده اسم مذكور في سيف التكوين فعشان كده بيستخدموه يعني في حاجة مميزة حصلت عند إبراهيم عليه السلام وكده ففي شكيم دي مش عارف ما علينا. وهو يواجه جبل عيبال في الجانب الشمالي من الوادي. ولذلك فإن التوراة السامرية عند الكلام عن بناء المذبح الذي أمر به الرب في التثنية 27 من 4 إلى 8 تستبدل المكان فتجعله في جبل جرزيم بدلا من جبل عيبال. أنا عاوز أبص بس على النصوص دي غالبا هي دي النصوص دي اللي فيها مشكلة. دي التثنية كام؟ 27 من 4 إلى 8 أفتحها في الفندايك. أربعة بتقول إيه؟ بتقول نقرأ كده النصوص. حينئذ تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال وتكلسها بالكلس. طب نبص كده في الترجمات. جبل عيبال عيبال عيبال اليسوعية بتقول أنا آمركم بنصبها اليوم على جبل جرزيم. يبقى هو ده النص اللي أنا قلت لكم عليه. في ترجمات بتقول عيبال في ترجمات بتقول جرزيم. أيوة النص اللي احنا قلناه إن واحد فيهم البركة وواحد فيهم اللعنة. فيبقى المهم إن في حوار في غلطة في الموضوع ده في النص العبري. النص ده التثنية 27-4 في خلاف نبني فين على عيبال ولا جرزيم. اليسوعية بتقول جرزيم. طيب نبص كده الإنجيل الشريف بيقول عيبال. هو تقريبا الباقي بيقول عيبال. البوليسية عهد جديد بس. أنا ممكن أبص حتى كمان على الترجمات الإنجليزي بس مش عايز أضيع الوقت يعني. ما هو أكيد الموضوع ده إيه يعني. طيب نبص على الترجمة السبعينية كده. السبعينية بتقول عيبال. هو عيبال ده الوحش ولا الحلو؟ الوحش. الوحش اللعنة عليه. ايه؟ اللعنة على جبل عيبال. لا اسف انت مش واخد بالك. هم كلهم بيقولوا عيبال عيبال ما عدا اليسوعية بتقول جرزيم. طيب هو ده النص اللي عليه خلاف. هو جيبال اليسوعية بتقول جبال. اسف السبعينية بتقول عيبال. ما علينا المهم ان ده النص اللي فيه خلاف. هو الحوار كله ان واحد فيهم بركة واحد فيهم لعنة. فازاي يتبني على عبال وعبال ده هو جبل اللعنة؟ الدنيا عقلك ومش حاجة. طيب تستبدل. فقال لك باقي وذلك فإن التوراة السامرية عند الكلام عن بناء المذبح الذي أمر به الرب تستبدل المكان فتجعله في جبل جرزيم بدلا من جبل عيبال. وهناك تطويل في بعض المواضع من التوراة السامرية بإضافة نصوص تتعلق بنفس الموضوع مأخوذة من مواضع أخرى من التوراة. فمثلا الإضافة في الوصايا العشر بعد خروج 20-17 مؤسسة على نصوص سفر التثنية كذا كذا كذا. ولكن غالبية الفروق نصلحها دي كمان. ولكن غالبية الفروق بين التوراة السامرية والنص الماسوري العبراني والتي تقع في 6000 قولها تاني كده 6000 اختلاف بخمس أصفار بس. يعني تخيل بقى لو كان عندهم نسخة لكل الكتاب المقدس 6000 خلاف. فبيقول لك والتي تقع في 6000 خلاف هي فروق هجائية لكلمات العبرية. وتتفق التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في مواضع كثيرة. كويس أوي أوي أوي أوي. طيب الترجمة السبعينية دي احنا قرينا عنها اقتباسات كتير. انا مش عارف انا ليه حطت اقتباسات تاني هنا بس هي غالبا ليها علاقة. ما علينا نقراها كده. احنا خلصنا ايه النص الماسوري والنص القمراني والنص السامري دول العبري. في بقى ايه النص السبعيني ترجمة باليوناني. رهبان دير الانبا مقار العهد القديم كمعرفته كنيسة الإسكندرية صفحة رقم 79 بيقول إيه؟ ترجع الاختلافات بين السبعينية وبين النص الماسوري العبري إلى المفروض لو سألت السؤال ده لمسيحي عادي هيقول إيه؟ الوحي. ربنا إيه؟ عمل أبديت للكتاب لشعب الكنيسة بتوع المستقبل. لكن هنا بيقول إيه؟ إلى المراحل التاريخية التي تطور منها كل نص حتى وصل إلينا في وضعه الحالي. يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن العبري اللي ترجم لليوناني اتطور بعد كده، فبقى العبري اللي ما بين إيدينا دلوقتي غير العبري اللي ترجم منه السبعين. تمام؟ حصل له تطور. طيب بيتكلم بقى على إيه؟ أهم المخطوطات وكده. هو بشكل عام أنا حاطط إيه؟ هم السينائية والفاتيكانية والسكندرية، دول أهم مخطوطات. المفروض إن المخطوطات دي كانت نسخ كتاب مقدس كاملة، عهد قديم وجديد، لكن مع الزمن ضاع منها أجزاء، فهو بقى هيعلق عليها بالنسبة للعهد القديم اللي فيها. بعد كده هنقرأ بالنسبة لإيه؟ العهد الجديد اللي فيها. لكن احنا نخلص النهاردة العهد القديم ونبقى المرة الجاية نبدأ في العهد الجديد. هنا بيقول المخطوطة السينائية، ويتكون النص السبعيني فيها من 165 ورقة بالإضافة إلى 43 ورقة أخرى محفوظة في متحف الدولة بليبزيج بألمانيا. ليه يعني جزء من المخطوطة هنا وجزء من المخطوطة هنا؟ ده له علاقة بإيه؟ بقصة اكتشاف المخطوطة. إن المخطوطة السينائية دي راح واحد اسمه قسطنطين تشندورف لدير سانت كاترين، لقى شوية ورق محطوطين فين؟ في سلة زبالة، فراح واخدهم من سلة الزبالة، أرى فيهم كانوا حوالي 40 ورقة أو كام؟ 43 ورقة. أراهم لقاهم من الترجمة السبعينية العهد القديم باليوناني، راح خدهم وسافر بيه بلده، هو كان ألماني. تمام؟ وكانت ألمانيا وقتها تبع إمبراطورية روسيا، يعني روسيا كانت كبيرة، تم تفتيت الاتحاد السوفيتي ده. تمام؟ كان في قيصر وحوار يعني في روسيا زمان. المهم هو خد ال 43 دول وإيه؟ ترجمهم، آسف، عمل لهم ترانسكريبشن، يعني فرغهم في نسخة مطبوعة وطبعهم وهكذا. رجع مرة تانية للدير، الرهبان قلقوا منه، قالوا له ده جاي بقى ايه هيقعد يقلبنا وكده، فما طلعش بحاجة في المرة التانية. ما علينا، هنحكي عنها القصة دي بعدين. في المرة التالتة بقى راح فلقى ايه؟ العهد الجديد كله بالكامل. فالمهم ان ايه؟ مش كل العهد القديم خدوا إيه الراجل ده قسطنطين شندورف، لكن في بعض منه فضل في دير سانت كاترين، في بعض منه راح المتحف البريطاني، في بعض وهكذا، يعني متوزعين على ثلاث حتت. المخطوطة السينائية ليها موقع رسمي، لو انت كتبت بالانجليزي، انا حاطط اسمها بالانجليزي في الجزء بتاع مخطوطات الاحرف الكبيرة بتاعت العهد الجديد. فين؟ في الصفحة رقم اهي السينائية، صفحة رقم 24، كودكس سينايتيكس. لو كتبت الاسم ده في جوجل هيطلع لك اول صفحة الموقع الرسمي بتاعها، هتلاقي ان في اربع مراكز بيبقى اسمهم بارتنرشيب، يعني الداخلين في المشروع ده، منهم دير سانت كاترين، ومنهم متحف ليبزيج، ومنهم المتحف البريطاني، ومنهم جهة رابعة مش فاكر هي ايه بالظبط. المهم يعني دي المراكز اللي يا إما الدير اللي خدوا منه المخطوطة، أو فعلا كان لسه عندهم بعض أجزاء من المخطوطة. المهم إن هم إيه؟ جمعوا كل المخطوطة وصوروها بأحدث طرق التصوير الديجيتال، موقع تحفة. يعني من يعني كان عندنا صور قديمة للمخطوطة السينائية، الفوتوغرافيا أو الكاميرا اللي متصورة بيها قديمة، ما ورت لناش إيه الفرق ما بين الخطوط، اللون ده باهت، اللون ده أتقل، فتقدر تعرف ده أقدم وده إضافة. لكن بقى في الموقع ما شاء الله تقدر تفرق ما بين الألوان الخطوط، وتقدر فعلا تشوف الفرق ما بين المصحح الأول والتاني والسين، بيبان في الخط وبيبان في اللون وبيبان في تقل حبر وهكذا. تمام. طيب فهو بيقول بقى والذي اكتشف هذه المخطوطات في دير سانت كاترين بسيناء سنة 1859 هو العالم الألماني الرحالة قسطنطين شندورف، وحمل منها 43 ورقة أوضعها متحف لابزيج، ثم عاد بخطاب توصية من قيصر روسيا وقتئذ، وكان يعتبر حامي كنائس وأديرة الروم الأرثوذكس. الموضوع ده له اتعمل عليه أفلام بالعبيط، موضوع الاضطهاد ما بين الأرثوذكس والكاثوليك وقيصر روسيا أو الاتحاد السوفيتي، كانوا روم أرثوذكس غير الروم الكاثوليك، وكان ما بينهم حروب واضطهادات وحاجات زي كده. تمام. يعني دي من أمور الأمور الغريبة. دير سانت كاترين ده تبع مين؟ مش تبع شنودة، تبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، مش تبع شنودة. تمام. فدي نقطة برضو غريبة شوية، مش تبع شنودة، هي كنيسة يونانية ولغاية دلوقتي بتتكلم يوناني، ولغاية دلوقتي مخطوطاتها يوناني وهكذا. مصريين بيتكلموا يوناني، يعني هم منعزلين هم عن العالم، يعني ما بيعتبرش ده مصري ولا بتنجاني، ده عايش في الصحراء مع نفسه في الدير، يعني ما بيخرجش منها، فهو منعزل مع نفسه وثقافتهم وبتاع وعيشتهم مع نفسهم. يعني ما علينا. فهو بيقول ايه بقى القصة اللي هو بيحكيها دي، في منها خلافات تاريخية، يعني هل فعلا قسطنطين شندورف راح الدير ده جواب من القيصر ميل عليه كده وراح ادينا بقى المخطوطة؟ لا، ما ده ما حصلش. غالبا قسطنطين شندورف سرق المخطوطة وجري، هرب بيها، هو استأذن رئيس الدير ممكن اطلع عليها، بيتها معايا اقراها بص عليها، راح ايه تاني يوم صحي وما لهوش هو بالمخطوطة بتاعته. ولغايه دلوقتي في بعض الاخبار كنت قريتها ان دير سانت كاترين بتطالب المتحف البريطاني يرجعوا لنا مخطوطتنا، انتوا اصلا واخدينها سرقه. المفروض ان المتحف البريطاني اشترتها لما انفضت الاتحاد السوفيتي وفلسوا مش عارف ايه، فبداوا يبيعوا ممتلكاتهم القيمه، فالمتحف البريطاني او اسف بريطانيا يعني اشترتها بحوالي 500,000 جنيه استرليني. تمام. فهم الدير حاليا كأنه بيقول انتوا اصلا ما كانش من حقكم تشتروها من الاتحاد السوفيتي لان هم اصلا سرقوها مننا، لكن انتوا قولوا اللي انتوا عاوزينه. الموضوع ده حاصل كتير، الغرب معروفين بان هم بيسرقوا تراث الغير، عملوها معانا حملة الفرنسية وسرقوا أثرنا وتراثنا، عملوها حتى مع المسلمين في مخطوطاتهم وتراثهم الإسلامي، متاحفهم مليئة بالمصاحف القديمة ومخطوطات في شتى العلوم، سواء علوم شرعية أو علوم طبيعية، فيزياء وفلك وغيره. وده أمر مستغرب، يعني إن هم كانوا عارفين قيمة الحاجات دي، وإحنا للأسف ما تجهلنا وبعدنا عن ثقافتنا وحضارتنا ما فقدنا الشعور بأن ده تراث مهم وعلم يقدر بالملايين، والمفروض ما يعني نحارب علشانه. يعني ما علينا. فأنا بيقول بعد دراستها ونشرها أودع مكتبة لابزيج، وبعدين فاشتراها المتحف البريطاني سنة 1933 بمبلغ 100,000 جنيه استرليني، وما غالبا مش عارف 100,000 ولا 500,000 مش فاكر، لو هو 100,000 يبقى انا غلطت. يعني المهم ان الرقم ده في التقدير القديم على ايامه كان مبلغ ضخم يعني. وصارت اثمن درة في مقتنيات متحف انجلترا، ويرجع تاريخ نساخة هذه المخطوطة الى حوالي سنة 350 ميلادية. هي على في بعض العلماء بيقولوا 350-325، المهم ان هو ما بيخرجش عن النصف الاول للقرن الرابع. تمام. طبعا ده علشان خاطر ايه، علم الباليوغرافي ده اللي احنا قلنا عليه انه مش علم دقيق، بيدي رينج الجيل. يعني ايه؟ يعني ممكن ناسخ يتعلم طريقة كتابة يكتب وهو عنده 15 سنة، يكتب وهو عنده 60 سنة، فممكن ايه يعني الرينج ده هو المسافة. فهو هو في الجيل ده، المخطوطة دي من الجيل ده. فبيبقى مثلا لما يقول ان المخطوطة دي سنة 325 ميلادية، ده بيبقى أفريج 50 سنة، يعني 25 قبل 25 بعد، يعني ما بين 300 ل 350، ده المقصود يعني. طيب، وهي كاملة فيما عدا الأوراق التي حملت إلى لبزج، ولا تحوي سفري المكابيين الثالث والرابع. طب هي ليه تحويهم؟ لا تحويهم عشان دول أصلا تبع الترجمة السبعينية، والعهد القديم ده يوناني ترجمة السبعينية. أبوكريفا مين قال يا مولانا الأصفار دي ما تحددتش ان هم سبعة بس أصفار قانونية تانية غير في المجمع التريدنتيني في العصور الوسطى، لكن قبل كده كان هم سبع أصفار قانونية تانية ومعاهم خمس أصفار تانيين، مزامير أغاني مش عارف مين سليمان ولا مزامير سليمان وسفر الأغاني والمكابين الثالث والرابع والحوارات دي. إيه؟ ما حطوش، بس هو قبل ما أثناسيوس، أصل دي مخطوطة من قبل أثناسيوس ما يحطه في القانون، مع إن في بعض خلاف، في خلاف ما بين العلماء، ممكن جدا تكون المخطوطات دي أصلا هدايا من أثناسيوس لناس، ما علينا يعني. هما بيختلفوا المخطوطة السينائية دي والمخطوطة الفاتيكانية دي مين اللي عملهم، ترجع لسنة كام، لكن ده عادي إن هذه الأصفار اللي هي ملهاش أصل عبري كان ما بين قبول ورفض، يعني عادي بعض المخطوطات نلاقي فيها المكابين الثالث والرابع، نلاقي فيها مزامير سليمان، نلاقي فيها الأغاني وهكذا، عادي مفيش مشكلة. طيب، فهو بيقول لا تحوي سفري المكابين الثالث والرابع، ولكنها تتميز بنص مطول لكتاب توبيت يختلف عن الموجود في المخطوطات الأخرى ويرجح أنه النص الأصيل. ودي نقطة فيها مشكلة يعني، يعني سفر، خلي بالك الموضوع ده حاصل في الترجمة السبعينية، إن في بعض الأصفار حجمها أكبر من اللي ما بين إيدينا دلوقتي. اديني مثال لسفرين حجمها أكبر. إستر ودانيال، ممتاز. غيرهم بقى كمان طوبيا، غيرهم كمان إرميا، يعني سفر إرميا في الترجمة السبعينية حجمه أكبر من اللي موجود في النص العبري، تمام؟ وده حاصل برضو في سفر من أسفار العهد الجديد، قلنا عليها إن في منها شكلين، واحد أكبر من التاني. أعمال الرسل، قلنا أعمال الرسل له شكل في النص الغربي أكبر بكتير من اللي موجود في النص السكندري أو النص البيزنطي، تمام؟ بعض العلماء بيقولوا إن أعمال الرسل حجمه أكبر اللي هو في النص الغربي، حجمه أكبر بنسبة 8.5%، يعني بمقدار 4 صفح زيادة. في بعض العلماء بيقولوا لا، ده أكبر بمقدار 20%، يعني 10 صفح زيادة، بس هو الرينج بيتراوح ما بين 8.5-20% يعني، تمام؟ طيب، فهو بيقول توبيا في المخطوطة السينائية ليها شكل طويل، والشكل ده في بعض العلماء بيقولوا إن هو الأصيل، هو الصح. طيب، بالنسبة للمخطوطة الفاتيكانية برضو كالعهد القديم كما عرفته مجلة مرقس، العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية دار مجلة مرقس صفحة رقم 67 و68، بيقول المخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع أيضا، يعني دول أقدم مخطوطتين كاملين بالنسبة للعهد الجديد وبالنسبة برضو الترجمة السبعينية، محفوظة كاملة منذ سنة 1475 في مكتبة الفاتيكان، ولا ينقص منها سوى الأجزاء التالية وأربعة أصفار المكابيين. طب المكابيين الأول والتاني راحوا فين؟ اختفوا ليه؟ قال عادي، الأصفار دي قبول ورفض، بعضهم كان بيحطوها بعضهم كان بيرفضوا، عادي. ولم يسمح بالاطلاع عليها إلا منذ سنة 1857 وتصويرها سنة 1888. سبب الرفض مجهول، يعني محدش كان يعرف ليه الفاتيكان كان مانع العلماء من دراسة المخطوطة الفاتيكانية، رغم ان هم اعلنوا من سنة 1475 إن المخطوطة دي من ضمن مقتنياتهم، لكن ما سمحوش لحد يدرسها غير سنة 1857. يعني حوالي فرق قد إيه؟ 400 سنة وشوية. ليه؟ محدش يعرف، محدش يعرف. فهو هو هنا كاتب بسبب جمال نساختها وحروفها، ده كلام فاضي. يعني هو ايه، كانوا خايفين على المخطوطة اللي تتبهدل، فاستنوا لغاية ما اخترعوا التصوير. يعني غالبا ده كان كلام فاضي. ما علينا. وقد انتهت الدراسات التي جرت على نصوصها انه هو النص التقريبي، ده بالنسبة للسبعينية، هو النص التقريبي الذي كان امام أوريجانوس اثناء وضع مؤلفه الضخم المسمى الهكسابلة. لذلك يميل أغلب العلماء إلى أن نصها هو الذي كان شائعا لدى كنيسة الإسكندرية، لذلك يمكن اعتباره أنه أقدم وأفضل الموجود من النصوص السبعينية. إيه الحوار ده؟ قال لك الترجمة السبعينية زي ما حصل للترجمة اللاتينية القديمة، زي ما حصل للسريانية القديمة، حصل فيها إيه؟ اتحرفت وبقى فيه منها نسخ كتير، فرحوا عملوا لها إيه؟ تنقيح وبتاع وكده. فبيقول لك ده كان شكل النص اللي كان موجود على ايام أوريجانوس. يعني طيب، المخطوطة السكندرية او الاسكندرانية او الاسكندرية ايا كان، برضو العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية، صفحة رقم 69. المخطوطة دي من القرن الخامس الميلادي، وكان بطريرك الاسكندرية للروم الارثوذكس كيرولوس لوكاريوس او لوكار ايا كان اسمه، قد اهداها لملك انجلترا شارل الأول. هذه المخطوطة محفوظة كاملة إلا من الأجزاء دي وبعض الفراغات في سفر التكوين، لكنها تشمل سفري المكابين الثالث والرابع. عشان هم دول أقرب أصفار رفضا وقبولا، حتى عند الطوائف التانية اللي بتضيفها فوق السبع القانونية التانية. يعني فاكر لما قلنا إن في بعض أصفار مش موجودة في أي كتاب مقدس حاليا، لكن هي موجودة في السبعينية، لكن في بعض الأصفار بعض الطوائف التانية بتضيفها زيادة على السبعة، هي من ضمنهم المكابين الثالث والرابع. وتتميز هذه المخطوطة بالتقسيم الليتورجي لمزامرها، حيث تسبقها رسالة القديس أثناسيوس عن المزامير، كما ألحق بها أيضا التسبيح التي ما زالت تنفرد الكنيسة القبطية بتلاوتها ليلة سبت النور. وقد استقر العلماء على أن مصدر هذه النصوص هي مصر. والذي يلفت النظر أن أغلب اقتباسات العهد الجديد من أصفار العهد القديم اليوناني تقترب جدا من نصوص هذه المخطوطة أكثر من المخطوطة الفاتيكانية. وده في حد ذاته بيقول لك إيه؟ إن مخطوطات النص السبعيني نفسها ما بينها وما بين بعض اختلافات. تمام؟ طيب، أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، وإحنا هنبقى نتكلم عن السينائية والفاتيكانية والسكندرية تاني لما نيجي نتكلم عن العهد الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.